في ديار اخوان نوره ما هي بيت ديار وعند امير ابها البهيه ما هو بيات امير في ديار اخوان نوره ما هي بيت ديار وعند امير ابها البهيه ما هو بيات امير ما هو بيات امير ما هو بيات امير امير ابها البهيه ما هو بيات امير راكب اللي ما غشى شيب صانعها وقار شيبت فيها الكباير وهو ما هو كبير عايش بين الكنائس وصلاة القمار وانت وفى في جهنم وبصحاب السعير العمل عنده عبادة ومعنى النقص عار يا يصير إنسان قد العمل يا ما يصير انحضر في واجبه لا يمين ولا يسار وانعقد لك حاجبه لا براد ولا هجير فوق متن الليل يا ضخ عادمها الغبار كل صاحب ذنب يشعر بتأنيب الضمير وليه سحبها بالمدرج ودرج واستدار تذكر ان الله قوي وان لله المصير سرعة فوق المعدل ودون الانتحار كل درب تقطعه عند راكبها قصير تلها اللي لا تركد ركد وانطار طار وما خفض جنحان هلا ورا سودة عسير أقلعت والصبح ما كف ثلثين النهار وحولت والشمس ما فارقت صفرة عصير في ديار اخوان نوره ما هي بيت ديار وعند امير ابها البهية ما هو بيات امير فيصلي غيبته جور وظلاله جوار لن قربه قرب خير ووجهه وجه خير إيها عرفك قبل لا اعرف طريق الاشتهار كانت احلامي كبيرة وكان اسمي صغير جاك حامد زيد منهك وجنحانه قصار وانت علمته يوقع وعلمته يطير وانت اول من رفعت اسم حامد لين صار فيض حبره ماي زمزم وقرطاسه حرير منقذ حامد ومنقذ مثل حامد كثار ضي شمس ما جحد نورها غير الضرير من عشق تبها وهي من عمار اليا عمار ومن سكنت بها وهي من غدير في غدير افتخرت بخوتك لن خوتك افتخار واستجرت بقوتك لن ما مثلك يجير يا طويل العمر يا ذخر لطوال العمار يا نظير الفخر يا فخر من قطع النظير يا غطى ستر العذارى يا ذب الخمار يا بصير في زمان قليل بهالبصير يوم جيت بلادكم جيت ضيف وجيت جار ودامني وصلت للفيصلي وصلت خير والله اني زاير خير جار بخير دار وعند فيصل كل حاجة بعون الله تصير ذي ديار اخوان نوره ما هي بيت ديار وذاك امير ابها البهية ما هو بيات امير وذاك امير ابها البهية ما هو بيات امير ما هو بيات امير ما هو بيات امير امير ابها البهية ما هو بيات امير